أو المروي حالا أو وصفا، ذاكرا أن التصانيف فيه كثرت وبسطت واختصرت، وأنه سئل من بعض إخوانه أن يلخص لهم المهم من ذلك، لأن العلوم بحار متلاطمة، والذي ينبغي أن تتوجه إليه العناية منها هو مهماتها. فأجابه في سؤاله الذي سأل بتصنيف هذه النبذة الوجيزة في علم مصطلح الحديث، مبتدئا تلك المباحث ببيان ما يتعلق بالخبر، لأن محل العناية عند المحدثين هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من الأحاديث والآثار مما يسمى خبرا. والخبر عندهم مؤلف من شيئين، أحدهما سند والآخر متن، فأما السند فهو سلسلة الرواة، التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري، سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري. وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء، وأما المتن فهو ما تنتهي إليه سلسلة الرواة من منقول قولي أو فعلي أو تقريري، فما اجتمع فيه السند والمتن عد خبرا في اصطلاح المحدثين، وذروة المنقول عندهم من الأخبار وأعظمها هي الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألحقوا بها المنقولة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم. فالخبر اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قول أو فعل أو تقرير، وأثمرت هذه العناية عندهم تدوين اصطلاح الحديث الجامع للقواعد المتعلقة ببيان الراوي أو المروي في حاله أو وصفه. والخبر عند أهل الحديث ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا أي أسانيده إلى قسمين، أولهما خبر له طرق بلا عدد معين، وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والمراد بكونه بلا عدد معين أي بلا اعتبار الحصر، في عدد معين دون غيره. والمراد باليقيني الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال، الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال، ولفظ المتواتر من الألفاظ المستعملة عند قدماء المحدثين وليس أجنبيا عنهم، لكن الأجنبي بعض المعاني المدعاة له فهو عندهم خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، وليس له عدد معين. ومجاراة لما ذكره المصنف رحمه الله، فالمتواتر اصطلاحا هو خبر بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه، يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمراد بإفادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره إلى ما يقويه ليورث إدراكه العلم، كي يورث العلم لمدركه. بل متى جمع شروط التواتر أفاد اليقين، وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم اليقيني بشروطه. وشروطه ذكرها المصنف في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. أولها أن يرويه عدد كثير، وثانيها أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على أو توافقهم على الكذب أن تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب وثالثها أن يروا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد من الابتداء إلى الانتهاء. ورابعها كون مستند انتهائهم إلى الحس رؤية أو سماعا. وخامسها أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه فهذه شروط خمسة. وذكر المصنف نفسه في نزهة النظر أنه يمكن أن يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت الشرط الخامس، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. والثاني خبر له طرق محصورة، وهو ثلاثة أنواع. أحدها ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر وهو المشهور، ويسمى المستفيض أيضا على رأي وهو قول جماعة من أئمة الفقه وهو قول جماعة من أئمة الفقهاء، وثانيها ما حصر بالاثنين، ما حصر بالاثنين وهو العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وثالثها ما حصر بواحد، ما حصر بواحد وهو الغريب. ويوصف الخبر بأحد الأنواع الثلاثة بالنظر إلى أقل طبقاته رواة، ويوصف الخبر بأحد الأوصاف الثلاثة بالنظر إلى أقل طبقاته رواة، فالأقل يقضي على الأكثر، فالأقل يقضي على الأكثر أي يحكم به عليه، فالأقل يقضي على الأكثر ذكره المصنف في نزهة النظر أي يحكم به عليه، أي يحكم به عليه. فلو قدر أن خبرا رواه في طبقة أربعة وفي أخرى اثنان وفي ثالثة ثلاثة، فإن هذا الخبر يكون الأقل فيه هو الاثنان فيسمى عزيزا، وعلى ما تقدم تحريره في المتواتر فالآحاد هو خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه، خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. وهذا الذي ذكرناه من تحقيق معاني هذه الأنواع الثلاثة من الآحاد هو باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح، وإلا فللمحدثين فيها مسالك غير هذا. وأخبار الآحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، وأخبار الآحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر كما قال المصنف، فيعلم حينئذ أن كل متواتر صحيح، أن كل متواتر صحيح، أما الآحاد ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده. وإنما قيل كل متواتر صحيح لأن الخبر المتواتر لا يصل إلى كثرته، لأن الخبر المتواتر لا يصل إلى كثرته بالنقل إلا بعد صحته، فإن النفوس تتشوف عادة إلى نقل الأحاديث الصحيحات، فإن النفوس تتشوف أي تتعلق عادة بنقل الأحاديث الصحيحات دون الأخبار المردودات، فإذا ثبت الخبر كان من آثار ثبوته انتشاره وشيوعه حتى يبلغ حد المتواتر. وحديث الآحاد يفيد الظن أي رجحان أمر ما، وهي التي يشير إليها جمع بقولهم غلبة الظن، وهي التي يشير إليها جمع بقولهم غلبة الظن، وهو وصف كاشف لأن الظن المعتمد عند أهل العلم هو الغالب دون غيره، لأن الظن المعتمد عند أهل العلم هو الغالب دون غيره. والاصطلاحات ملاحظة في العبارات، والاصطلاحات ملاحظة في العبارات، أي إذا وجدت عبارة لأهل فن فليس لك أن تفهمها بعلم أجنبي عنه، وإنما تفهمها بالعلم نفسه، وإنما تفهمها بالعلم نفسه. فمثلا النسخ عند النحاة لا يفهم بمعنى النسخ عند الأصوليين وهلما جرى، وربما أفاد حديث الآحاد العلم النظري، وربما أفاد حديث الآحاد العلم النظري بالقرائن التي تحتف بالخبر أو المخبر، التي تحتف بالخبر أو المخبر، لأن الراوي وإن بلغ ما بلغ من العدالة والضبط فليس معصوما من الخطأ والسهو، ووجدان هذا الاحتمال يمنع إفادته العلم في نفسه. لكن متى صحت القرينة المقوية له قطع أن حديث الآحاد أفاد العلم بتلك القرينة، وهذا اختيار جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد في آخرين. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أولى، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أمرا يتعلق بالغريب المتقدم ذكره، فهو نوع من أنواع الآحاد، ونقله كما سلف ينحصر بواحد، وهذا الحصر إما أن يكون في أصل السند أو لا، فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضع الغرابة من الإسناد، فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضع الغرابة في الإسناد، أحدهما الفرد المطلق، وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، والثاني الفرد النسبي، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، وأصل السند هو التابعي، لا الصحابي، يعلم ذلك مما نقله ابن قطلبوة في حاشية النزهة، عن شيخه المصنف، في كلامه على هذا الموضع. فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي، والفرد النسبي ما تفرد به دون التابعي عن شيخه، وهذا هو ظاهر ما أبداه المصنف في نزهة النظر. فالمراد على التحقيق بأصل السند هو التابعي، ومتعلق الحكم بالغرابة يكون منه فما دونه، وأما الصحابي فليس مناطا لها. ومن قواعد فهم العلم أن ما غمض من متن ما استعين به استعين بكلام مصنفه عليه، فإن فقد كلامه نظر إلى كلام أصحابه، ولهذا فإن أول شرح تقدمه لمتن ما هو شرح مصنفه، ثم يليه شروح أصحابه، شروح أصحابه للمتن أو حواشيهم على شرح المصنف كهذا الكتاب، فإنه حفل بشرح مصنفه له في نزهة النظر، ثم رزقت نزهة النظر أو وضع جماعة من أصحاب ابن حجر عليها حواشي التقطوا مباحث منها عن المصنف نفسه، لا تجدها لا في شرحه ولا في كتبه الأخرى. قال رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام من الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وهو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في النار. تقدم أن أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود، تقدم أن أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود، وهي قسمة لها باعتبار درجات ثبوتها، وهي قسمة لها باعتبار درجات ثبوتها، فذاك الذي سلف يتعلق باعتبار طرق الوصول، وأما هذا فباعتبار درجات الثبوت. فالحديث المقبول قسمان، فالحديث المقبول قسمان، الأول الصحيح والثاني الحسن. فأما القسم الأول وهو الصحيح فهو نوعان أيضا، فأما القسم الأول وهو الصحيح فهو نوعان أيضا، أولهما الصحيح لذاته، الصحيح لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل، ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ. والمعلل كما سيأتي هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. ونفي الشذوذ هنا المراد به، ونفي الشذوذ هنا المراد به مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه، مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه. فالحديث يكون صحيحا، فالحديث يكون صحيحا إذا جمع نوعين من الأوصاف، إذا جمع نوعين من الأوصاف، أحدهما أوصاف ثبوتية، أوصاف ثبوتية هي المذكورة في قولنا ما رواه عدل تام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل، والآخر أوصاف عدمية، أوصاف عدمية هي المذكورة في قولنا غير معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ، وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت الأوصاف المذكورة في حده، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما لقوة تحققها في الأول وتراخيها فيما بعده، لقوة تحققها أي شروط الصحيح في الأول وتراخيها يعني نزولها فيما بعده. وأوصاف الصحيح خمسة، وأوصاف الصحيح خمسة: أحدها عدالة رواته، عدالة رواته، وثانيها تمام ضبطهم، تمام ضبطهم، وثالثها اتصال سنده، اتصال سنده، ورابعها سلامته من الشذوذ، سلامته من الشذوذ، وخامسها سلامته من العلة، وخامسها سلامته من العلة. فبتفاوت هذه الأوصاف في حديث ما يتفاوت حظه من الصحة بالنسبة إلى غيره من الأحاديث، وكذا في التصانيف، فالتصانيف الحديثية التي يعنى مصنفوها بتحقيق هذه الأوصاف في رواتها تكون أعلى ممن يتراخى في ملاحظة هذه الأوصاف، فيكون أقل رتبة فيما يخرجه من الحديث الصحيح في كتابه. والنوع الثاني الصحيح لغيره، وإليه أشار المصنف بقوله: وبكثرة طرقه يصحح، وإليه أشار المصنف بقوله: وبكثرة طرقه يصحح، بعد ذكره الحديث الحسن لذاته، بعد ذكره الحديث الحسن لذاته. فيكون الصحيح لغيره هو إيش؟ الحسن لذاته إذا كثرت طرقه، هو الحديث الحسن لذاته إذا كثرت طرقه. أما القسم الثاني من المقبول وهو الحسن، أما القسم الثاني من المقبول وهو الحسن فهو نوعان أيضا، فهو نوعان أيضا. أولهما الحسن لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، والمراد مع وجود بقية الشروط السابقة، والمراد مع بقية الشروط السابقة. فيكون تعريف الحسن لذاته ما رواه عدل خف ضبطه، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، بسند متصل غير معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله، والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله. فإن ازدادت خفة الضبط حتى ساء حفظه من الخفة، حتى ساء حفظه، حتى ساء حفظه خرج من الخفة، حتى ساء حفظه خرج من الخفة إلى فقد الضبط. فإن ازدادت خفة ضبطه خرج لسوء حفظه، خرج من الخفة إلى فقد الضبط. يعني كم صار أوصاف مرت بنا تتعلق بالضبط؟ الأولى الصحيح إيش؟ تام الضبط، والثاني الحسن خفيف الضبط، والثالث للضعيف سيء الحفظ، يعني إيش؟ يعني فقد الضبط، يعني فقد الضبط بكثرة خطئه وسوء حفظه. والثاني الحسن لغيره، والثاني الحسن لغيره، ولم يذكره المصنف هنا، ولم يذكره المصنف هنا، لكنه قال في موضع متأخر يأتي: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور وكذا المستور والمرسل والمدلس وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع انتهى كلامه. فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر. والذي تقتضيه صناعة الحدود أن يختصر عد أنواعه فتجمع بملاحظة الوصف الجامع لهم وهو خفة الضبط وقبول الاعتضاد خفة الضبط وقبول الاعتضاد. يعني هذه الأجناس الأربعة التي ذكرها ابن القيم هي كالمثال. هناك أيضا أمثلة أخرى لها من الرواة الذين يحسن حديثهم لغيره، فلا بد أن نبحث عن الصفة التي حسن بها حديثهم وهي خفة الضبط وقبول خفة الضعف وقبول الاعتضاد. فيكون الحسن لغيره اصطلاحا ما كان ضعفه ما كان هو الحديث الذي كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه وهذه الأنواع الأربعة المتقدمة للحديث المقبول وهي الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره لا بد من ردها إلى أصل كلي يجمع المتشابهين منها. فالصحيح لذاته والصحيح لغيره يجتمعان في أصل الصحة والحسن لذاته والحسن لغيره يجتمعان في أصل الحسن، فلا بد من إيجاد ما يحيط بحقيقة كل نظيرين منهما. وقد نبه إلى هذا المصنف نفسه في كتاب الإفصاح في النكت على ابن الصلاح في نوع الصحيح، فذكر الحاجة إلى وضع تعريف يجمع نوعيه ووعد ببيان ذلك في نوع الحسن ثم أوفى بوعده فقال في كتاب الإفصاح عند نوع الحسن هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا فهذا الحد الذي ذكره ابن حجر للصحيح يختص بنوع واحد أم يجمع النوعين؟ يجمع النوعين معا، وهو أحدق مما ذكره في نخبة الفكر وجرى عليه في نزهة النظر. ونبه بعده تلميذه السخاوي في كتاب التوضيح إلى احتياج الحسن الصحيح والحسن إلى وضع حد جامع للأنواع، لا الاكتفاء بحد لكل واحد من تلك الأنواع. وندر ذكر هذه المسألة في جمهور كتب المصطلح. فهمتم أنتم كلامهم؟ يعني ابن حجر تلميذه السخاوي في التوضيح، كتاب التوضيح الأزهر أو الأبهر، نبه إلى أن هذا المشهور عند المحدثين في هذه الحدود الأربعة يحتاج إلى إيجاد ما يجمع به كل نوعين متقاربين، فيجمع الصحيح لذاته مع الصحيح لغيره لاتفاقهما في أصل الصحة، وكذا يجمع الحسن لذاته مع الحسن لغيره لوجود أصل الحسن. وهذا الذي قالاه هو غاية التحقيق، ولا ينازع في ذلك من له أدنى معرفة في العلم، وربما ذهل العالم عن تحقيقه لأن كتاب الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح متقدم على نزهة النظر، لكن تحقيق العلم يكون فتحا، وربما يذهل المحقق عما فتح له يوما مع تطاول السنين، ولا تكاد تجد عالما من أولئك المحققين إلا وتجد له تارة تحقيقا باهرا ثم تجده خالفه. لماذا وجد التحقيق الباهر؟ لأنه أعمل آلته في الفهم والإدراك. لماذا وجد؟ لأنه أعمل آلته في الفهم والإدراك فقط، ولا في شيء ثاني؟ مع توفيق الله. ولماذا ذهل عنه؟ لغلبة المشهور، وهذا لا تكاد تفقده، والمقام يضيق عن نشر طيه، لكن من توسع في العلم وقرأ في كتبه وجد هذا عند جماعة من المحققين الذين يكون منهم هذا. فإذا وجدت له تحقيقا فهو المقدم، لأن الناقل عن الأصل معه زيادة علم، فهو فيما حققه جاء بعلم زائد فيقدم على ما هو مشهور. ومتابعة لجادة نخبة الفكر وهو مقتضى النظر، يمكن أن يقال في تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه، ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد، ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه، ولم يفقد، أي لم يفقد ضبطه. والعاضد له هو ما كان مثله أو فوقه، وهذا التعريف يجمع نوعي الحديث الصحيح، ويقال في الحسن طردا لهذه القاعدة هو ما رواه عدل خف ضبطه، بسند متصل أو كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ. وخفيف الضعف هو ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به،

كل زيادة، بل ينظر إلى القرائن التي تحف كل زيادة بحسب الخبر والمخبر، بحسب الخبر والمخبر أي المروي والراوي، فقد تكون مقبولة وقد تكون مردودة، فقد تكون مقبولة وقد تكون مردودة. فما ذكره هنا من إطلاق القول بقبول الزيادة هو عنده خلاف التحقيق، لأن التحقيق عنده وهو الذي عليه الحفاظ الكبار أنه لا يطلق القول بالقبول، وإنما ينظر إلى قرائن تحتف بالخبر أو المخبر ثم يحكم بهذه القرائن، فقد تقبل الزيادة وقد لا تقبل. وإذا خولف الراوي العدل التام الضبط أو خفيفه بأرجح منه، فالراجح من الوجهين هو المحفوظ، فالراجح من الوجهين هو المحفوظ. وإذا خولف الراوي التام الضبط أو خفيفه بأرجح منه، فالراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ. فالمحفوظ هو حديث الراوي العدل، فالمحفوظ هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف، الذي تم ضبطه أو خف، إذا خولف بمرجوح، إذا خولف بمرجوح. والشاذ هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف، الذي تم ضبطه أو خف، إذا خولف بإيش؟ براجح، إذا خولف براجح. وإذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف بضعيف، وإذا خولف الراوي العدل التام الذي تم ضبطه أو خف بضعيف، فحديث العدل الذي تم ضبطه أو خف هو المعروف، وحديث الضعيف المخالف هو المنكر. فالحديث المعروف هو حديث الراوي العدل، هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف، الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بضعيف، إذا خولف بضعيف، حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بضعيف. والمنكر هو حديث الراوي الضعيف، هو حديث الراوي الضعيف إذا خالفه العدل الذي تم ضبطه أو خف، هو حديث الراوي الضعيف إذا خالفه العدل الذي تم ضبطه أو خف. والضعيف هنا جنس يراد به من خف ضعفه ومن اشتد، والضعيف هنا جنس يراد به من خف ضبطه، من خف ضعفه ومن اشتد، فقد يكون كذابا وقد يكون متهما بالكذب وقد يكون شديدا لشديد الضعف. نعم. قال رحمه الله: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد مثل يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تقدم أن الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، فلم يتفرد به تابعي، فلم يتفرد به تابعي، فإذا وافق التابعي غيره أو وافق من دونه فذلك هو المتابع، والمتابعة فعله وهي المرادة في الفن، ولا تختص بالفرد النسبي، بل تقع في الفرد المطلق أيضا بعد ظن كونهما كذلك. ويقال في تعريف المتابعة، ويقال في تعريف المتابعة هي موافقة الراوي غيره، موافقة الراوي غيره،

باعتبار ما يلوح له من معانيه، ولكن التوهم واقع للناظر فيها باعتبار ما يلوح له من معانيها. والجمع بين الأحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر، هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر. توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث، دون تكلف ولا إحداث. ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل، تحميل الحديث ما لا يحتمل. ومعنى الإحداث اختراع معنى غير معتد به في الشريعة. والقسم الآخر ما لم يمكن الجمع بينهما، فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. وإن لم يعرف المتأخر منهما صير إلى الترجيح إن أمكن، وإلا حكم بالتوقف. وهذه الجملة مشتملة على ألفاظ أربعة يحسن بيانها. أولها الحديث الناسخ، وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا. هو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا. إيش معنى الحديث المتراخي؟ متأخر إيش؟ طيب لو قال لا، هذا واحد قال سمع الكلام هذا قال لا، الحديث المتراخي المقصود به الحديث الذي ينزل قدره عن غيره، إيش رأيكم؟ ما يحتمل عند أهل العربية التراخي يعني تأخره عن غيره يعني قدرا أو ذكرا، فما المصير للحكم بيننا وبينه؟ الاصطلاح. فالعبارات ملاحظة في الاصطلاحات. فقولنا الحديث المتراخي أي المتأخر صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم، أي المتأخر صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم. وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي، المراد بالخطاب الشرعي هو لفظ الحديث هنا. وقولنا أو حكمه يراد به الأثر المترتب عليه من تحليل أو تحريم أو غيرهما، الأثر المترتب عليه من تحليل أو تحريم أو غيرهما. وثانيها الحديث المنسوخ وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هما معا. الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هما معا. وثالثها الترجيح بين الأحاديث، وهو تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينة. تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينة. ورابعها التوقف في الأحاديث وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله، منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع

الذي يرويه متهم بالكذب أو انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه، والحديث الذي يرويه راو متهم بالكذب أو انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه. ونكتفي بهذا القدر ونتمم بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، والحمد لله أولا وآخرا.